دلوقتي معاكم مع برنامج هلا بالخميس، بيقدمه لنا حنان فاروق ومعتز منصور، ويذاع لحد الساعة 3 والخميس الساعة 4. يا عيال خميسكم فلة. هلا بالخميس، هلا هلا يا مساء الفل والجمال على كل بيسمعونا على راديو في او. معكم معتز منصور وحنان فاروق، ومعادنا كل خميس وبرنامج هلا بالخميس. النوستالجيا يعني الذكريات الحلوة، الحنين للماضي، أيام زمان، حاجات كتير قوي من ذكرياتنا الحلوة اللي بنحن ليها ونفسنا نرجع ليها. طب ليه حنان دايما بيبقى عندنا حنين للماضي والأيام زمان، مع إنها كانت بسيطة جدا، مفيش تكنولوجيا أو أي وسائل اتصال حديثة، ولا واتساب ولا ماسنجر ولا فيسبوك ولا حتى تليفون بكاميرا؟ هقولك على كل ده، بس الأول خلينا نفكركم إننا مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك على راديو في او، وكمان تقدروا تسمعونا على أبليكيشن Listen to My Radio، سيرش على راديو في او بدون سبيس. ما تروحوش في أي حتة، استنونا نطلع فاصل وراجعين لكم تاني. شايف ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم وبرنامج هلا بالخميس. تعالوا نعرف ايه هي اصل الحكاية. النوستالجيا هي كلمة يوناني ومعناها الوطن الام، وبسرعة كده هي ظهرت في القرن الـ18 والـ19 وكان معناها الحنين للوطن. وزيدك من الشعر بيت يا معتز، لما ظهر مصطلح النوستالجيا ده او النوستالجا في القرن الـ18 اعتبروها مرض، وكانت تاني اخطر مرض نفسي، وتصور كمان كان له اعراض. انا عايز اقول لك قبل الاعراض، احنا كده معظمنا او كلنا عندنا امراض نفسيه بقى تقريبا كده. انت عارف ان من ضمن الاعراض كان فقدان الشهيه والاغماء والهلوسه وساعات الجنون كمان، كل ده تصور. بعد كده اختفى مصطلح نوستالجا لفتره طويله جدا، ورجعت ظهرت تاني، بس تصور بقى ان المره دي ظهرت بمعنى مختلف خالص، بقت بتعبر عن حاجات جميله قوي عندنا كلنا، عن حاجات حصلت زمان وليها ذكريات حلوة قوي عندنا ونحب نفتكرها ونفسنا نعيشها قوي. احنا عايزين نعيشها بس خلينا نطلع فاصل، احنا لسه مكملين معاكم وهلا بالخميس. تقدروا تسمعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او، وكمان من خلال الابليكيشن Listen to my radio، هتعمل سيرش على راديو في او كلمة واحدة بدون مسافات. نطلع فاصل، ما تروحوش في اي مكان، وهنرجع لكم تاني. عشت حياتي، حاول تنساني، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم. كتير جدا بعتولنا وحابين ان احنا نتكلم عن اجمل ذكريات زمان واحلى اوقات عشناها كلنا في الماضي. احلى واجمل اوقات عشناها في الماضي ما نقدرش ننساها ابدا ودايما بنحنلها هو شهر رمضان الكريم، فطار رمضان ولمة رمضان والسهر والسحور. فاكر؟ طبعا فاكر. والاهم كمان، فاكر صوت النقشبندي؟ طب فاكر صوت الشيخ نصر الدين طوبار في تواشيح الفجر وقرآن المغرب؟ صوت الشيخ محمد رفعت، فوازير نيلي وشريهان وألف ليلة وليلة. إلا بقى دخلت ألف ليلة وليلة بتفكرني إن هي بترجع بيا بالزمن لورا. وفاكرة صوت زوزو نبيل؟ طبعا. بتقول بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد. أحلى أيام، أحلى أيام زمان. طب فاكر في الفوازير لما كنا بنكتب ورقة وقلم ونقعد نحل الفوازير ونيجي عمو فؤاد، عمو فؤاد وجدو عبدو، جدو عبدو، كنا نقعد نكتب الحلول ونبعت جوابات ما بنكسبش على فكرة. بس كنا برضو بنبعت كل سنة. وكنا ننزل نلعب بعد الفطار. طب فاكر لما كنا بنشتري الفول نروح بالليل كلنا نتجمع اصحاب ويلا بينا نروح نشتري الفول عشان السحور ولمة البومب والصواريخ؟ اه اجمل واحلى ايام. طيب نكمل بقى احلى ايام، بس خلينا نطلع فاصل وما تروحوش في اي حتة، وهنرجع لكم تاني باحلى الذكريات. الاقي صاحب ما يعاتبش، صاحب جدع كل محتاجه ما يتاخرش، سهران معايا بيواسيني وما بينامش، مهما سمعت كلام بيقوله ما بزهقش. قلبي المشاكل بتتحل مهما حصل، غير لي مودي ونساني كل الزعل، علمني ازاي اعيش دايما عندي امل، وشغل لي وقتي ما بقتش احس بملل. بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها، بياخدت على الناس دي كلها. بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها، وأخدت على الناس دي كلها. عشت الحقيقة وعشت معاه جوا الخيال، وقدرت أنا في كل حاجة أحس بجمال، فهمنا أفكر في الكلام قبل ما يتقال، كان دايما عنده جواب على أي سؤال. صاحب وافي نعمة بالمال ما يتقدرش، لما تلاقي خليك معه وفيه ما تفرطش، تمشي معه طريق حياتك ولا تندمش، هو اللي بقي لك قرب منه ما تبعدش. بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها، وأخدت على الناس دي كلها. بياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها، وأخدت على الناس دي كلها. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم هلا بالخميس مع معتز وحنان. وتقدروا تبعتوا لنا كومنتات على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال الابلكيشن Listen to my radio، وتعمل سيرش على راديو في او كلمة واحدة بدون فواصل. كمان يا حنان فرحتنا زمان بالعيد الصغير والعيد الكبير، فاكرة؟ لمة الجيران، الكحك، البسكوت. البسكوت ولا البسكويت؟ البسكوت. البسكوت. طب فاكر بقى لما كنا بنقعد نتخانق مين اللي يقعد يلف المكنة عشان عايزين احنا اللي نص احنا اللي نعمل البسكوت ونرصه في الصاج، ومين يودي بقى الصاج للفرن ومين يجيبه من الفرن؟ زمان كان شقة جدا. بس كانت ايام حلوة. وكانت بقى اكتر حاجة بتزعلنا لو الفجر هيدن واحنا ما دقناش من البسكوت اللي جبناه من الفرن. يا خبر ابيض، مش قادر اقول لك بقى. عايز افكرك كمان بقى بلبس العيد. كنا بنحطه جنبنا اصلا، بينام جنبنا، بينام جنبنا تقريبا. ولما كنا بنسهر للصبح، فاكر نسهر عشان نلحق صلاه العيد، ولو فاتتنا صلاه عيد بتبقى مشكله كبيره. وكنا نقول لها ماما احنا سهرانين وننام وننسى اصلا الصلاه، وساعات كنا بنسهر وما ننامش خالص. ونرجع اول حاجه العيديه. الا العيديه بقى نظام بقى انت واخواتك واقفين، ها هتدي يا بابا لمين؟ مين هياخد اكتر مننا؟ وهتحوشهم لك فاكره؟ يا انا على فكره انا بحاول دلوقتي اعمل كده مع ابني، بس الظاهر العيال دلوقتي بقوا مناصحين قوي، يقول لي لا لا لا, لا انا هحوشه، مالكيش دعوه بالعيديه بتاعتي. طب العيد الكبير والخروف. انت كده جيت في الحته بتاعتي، ملعبكوا بقى. ايوه الجزار. كنا نستنى الصبح، نستنى بقى عشان هنذبح الخروف بقى. الكبدة أول حاجة. أنا جعانة، بلاش كده، بلاش موضوع الكبدة والفتة وتحضيرات الفتة. طب تعالى بقى أنا جايبة لك حتة مفاجأة معايا. إيه؟ أسمعها لك خاصة بالعيد الكبير، تعالى نسمعها سوا. يا ابني خش بقى للشيفت ريقي. صبح صبح يا عم الحاج. صباح الفل، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، وسنه سعيده عليك ان شاء الله، والسنه الجايه نشوفك في اي حته باذن الله. الله، مين اللي حدف الطوبه دي يا عم الحاج؟ معلش ده العيال بيلعبوا. عيال مين؟ لا يا عم الحاج، ده انا من صباحيه ربنا عمالين يجروا على الطوب. اهدى اهدى يا معلم اهدى. عيال دي ولادكو؟ ولادي، ربنا يخلي يا عم الحاج. تعيش يا ابني. الله يبقى. طب ما تذبح واحد منهم على العيد. يا فين فين المعزه؟ ده خروف مش معزه. خروف معزه وتواد ان شاء الله هتتباعه حتى كلب البحر. في الحمام. في الحمام عندها اسهال ولا ايه؟ ربنا يكفى يا رب. اتفضل يا معلم. يا ساتر. اتفضل يا ساتر. ايه هتفضل تقول لي ما هجيب رقبتك؟ انا هجيب رقبتك. اثبت بقى كده، انت خروف سعيد زي اللي جايبينك صحيح يا جدع؟ ما تبقاش غتت زي اللي قابلني على الباب ده. الله على الله اكبر. خلاص يا عم الحاج قتلته، في داعي بقى للتصويت والكلام الفاضي ده؟ كل حاجه تمام ومستتفه ومية مية يا عم الحاج. انتوا عايزين الفروه دي في حاجه؟ لا لا خدها. الله يبارك لك يا عم. عاوز كام؟ 190 جنيه. ايه؟ 85 جنيه. نعم 20 جنيه. خد. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ صدق سلخت قبل ما اذبح. يا اولاد ابو اسماعيل جمهم. بصي فكرتينا باحلى ايام بجد والله. ايه كان بيقولك ايه؟ انا جزار العيد. ايوه سلخت قبل ما اذبح. انا سلخت قبل ما اذبح. ودلوقتي هنطلع فاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، احنا راجعين لكم تاني بس بعد العيد. يا حنان، انت كده فكرتيني بصيف 86 88 ومصيف راس البر بقى والعربية البيجور 504. طب فاكر يا معتز لما كان بابا يفتح شنطة العربية وكلنا نقعد ورا وننزل رجلينا والناس كلها تتفرج علينا؟ فاكر؟ فاكر طبعا، كانت أحلى أيام. طيب بصي، ايه رأيك بقى نرجع كده برضو بالذاكرة ورا شوية ونفتكر برامج الراديو بتاعت زمان واحنا نازلين الصبح بقى على المدرسة الساعة 7. كانت شوية برامج كده لما بنسمعها كنا بنبقى مبسوطين جدا. عايز أقولك إن لحد دلوقتي أنا لو أي برنامج من ده سمعته فلاش باك، عارف كده شريط سينما بيعدي قدامي ويرجع بينا للزمن لورا. نفتكر نفسنا بقى زمان واحنا بلبس المدرسة وصحيين الصبح ونازلين رايحين المدرسة في الطريق وسندوتشات بما إني جعانة. أيوة أكيد. فاكرة بقى برامج إيه؟ بص يا سيدي، أنا كان مثلا طريق السلامة، فاكر؟ فاكر. فاكر قال الفيلسوف وقطرات الندى وقرآن صوت الشيخ محمد رفعت وساعة لقلبك ومن أهم البرامج الجميلة على قلبي غواص في بحر النغم. الله يرحمه عمار الشريعي طبعا. أحلى أيام وأحلى ذكريات وأحلى موسيقى. كان في زمان بقى يعني عندك في زيارة لمكتبة فلان نادية صالح وعلى الناصية أمال فهمي. فاكر كمان في المدرسة كانوا بيعملوا لنا رحلات ثقافية. أنا فاكرة كويس قوي إن مرة خلونا نروح نزور مجلة من المجلات. إيه فاكر؟ لا لا لا، احنا كان آخرنا بقى حديقة الحيوان لا، وكنا بنروح الهرم والسندوتشات ونركب الحصان ما تعرف يلففك لفة كده وخلاص انت ركبت وكنت ايه، تحس ان انت فارس. احمد مظهر. ايوة. طيب ايه رأيك نطلع فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل. طيب احنا لسه مكملين معاكو، نطلع فاصل ما تروحوش في اي مكان ونرجع لكم تاني. أكل ما اتكلش، أغلب ما تغلبش، أرفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، أشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترق جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت. واسأل عني أي حد تيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. عادي اللي فات مات، كان هبوط حاد، اليوم بيتعاد وعادي ما همنيش. عملت كومباك، وصلت أسلك، بقيت أنا هناك، ياريت ما تجيش عشان ما فيش. هطلعها دور دور وهعمل سكور، الدنيا بتدور، كوكبنا كورة مدورة، اللي فاتكم واللي جايكم لا مفيش نوم وكله تحت السيطرة. حتى بص الحركة دي، انا عايزك تحس وابقى اديني حس، مش عارف تفك خلي الباقي تبس. جوه مني تنف ميكس، ببقى طيب وابقى لمس، عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. باجي لما احب وامشي لما احب، بختص لما عوز ولما عوز بقيت، واللي لسانه قوي كده بتسلمي كأنه لب، مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. عادي اللي فات مات، كان هبوط حاد، اليوم بيتعاد وعادي ما همنيش. عملت كومباك، وصلت أسلك، بقيت أنا هناك، ياريت ما تجيش عشان ما فيش. هطلعها دور دور وهعمل سكور، الدنيا بتدور، كوكبنا كورة مدورة، كل اللي فاتكم واللي جايكم لا مفيش نوم وكله تحت السيطرة. حتى بص الحركة دي، حلوة الحركة. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم معتز وحنان في هلا بالخميس. ويوم الخميس والجمعة زمان، اه دي احلى ايام. فاكر كنا بنخلص المدرسة بدري وجاري على البيت على طول عشان نلحق اليوم المفتوح. ويا سلام بقى لو كان في اليوم في المدرسة ده اخر حصة الميس غايبة او العاب الابلة. مفيش ميس ايامنا، ما كانش في ميس، كان في الابلة. وكان يا سلام بقى لو اخر حصة او حصتين العاب مثلا وكمبيوتر العاب وزراعة الحاجات دي يعني. وكان في ناس بتزوغ على فكرة عشان تروح بدري. لا ملناش دعوة بقى بالكلام ده، ملناش دعوة، احنا كنا ملتزمين جدا على فكرة. وكنا نطلع نجري على طول على البيت ونفتح التلفزيون اليوم المفتوح ونتفرج بقى. اليوم ده كان فيه مذاكرة، وكان في اليوم ده دايما في فيلمين لازم يتذاعوا، وأماني وأغاني. فاكر ده كان برنامج بقى لما كبرنا شوية بقى نسمع ونسجل بقى، نحط بقى الكاسيت قدام التلفزيون ونسجل أغاني. طب فاكر يا معتز احنا يوم الخميس بالذات كنا بنروح فين وبنستنى اليوم ده من الأسبوع للأسبوع؟ كنا دايما نطلع يوم الخميس على بيت الجد أو الجدة. اه طبعا كنا بنحب جدا ان احنا نطلع على هناك علشان هنبات عند تيتا، او كنا بنسميه حتى البيت الكبير، يعني بيت جده او بيت تيتا او البيت الكبير، نطلع بقى نتجمع هناك. كنا بنقضي احلى سهرة وكنا نسهر للصبح، ويوم الجمعة نصحى ونصلي الجمعة ونجيب الفطار. فاكر انا كنت دايما بشوف جده مثلا كان يقعد الشيخ الشعراوي، ده حاجة اساسية بعد الصلاة، لازم نقعد ونسمعه كلنا تقريبا. وبرنامج عالم الحيوان، وطبعا بما اني جعانة الغدا، فاكر غدا الجدة لما بقت العيلة، لمت العيلة. على فكرة فاكر احنا كنا مقتنعين دايما ان دايما اكل الجدة احلى من اكل ماما. أكيد. وكانت يا عيني ماما تقولك يا عيال انتوا مش بتاكلوا في البيت. لا ما هو اكل الجدة ده ليه طعم تاني، جدا ليه طعم تاني، كأننا ما بناكلش اصلا، بننزل ناكل. ما مش قادره اقول لك ايه اللي بيحصل ساعتها. يا معتز فكرتني باحلى ايام بقى، درس الفسحه والمرياله والمدرسه. طب تيجي بقى نكبر شويه، نطلع على فين بقى؟ نطلع على الافراح بتاعت جيراننا. فاكر كنا بنبقى مبسوطين جدا كتب الكتاب والحنه، ليله الحنه، النشاره. فاكر لما كانوا كلها ألوان؟ ويا سلام لو بقى حد صغير كده عدى من عليها كان بيتعلق على باب البيت، كانوا بيحطوا حواليها كراسي عشان ما حدش يقرب، منطقة أيوة كده محظورة. أيوة. وفاكر كنت تلاقي كده صب محطوط على جنبه وصوته عالي جدا يبقى شغال طول اليوم. طب فاكرة بقى بأنك انت جعانة، البوفيهات زمان بتاعت الأفراح. بص هو أنا ولو في الفرح حاجة في البيت كان بيبقى عبارة عن إيه؟ لا في حاجة واحدة أنا معقدة منها لحد دلوقتي، كفتة الرز ما بحبهاش. لا لا لا، بس قبل كفتة الرز، قبل ما ده تتكلم إيه في العصر الحديث، ايه ده؟ كان في علبة كده كرتون صغيرة كده تفتحيها تلاقي ساندوتش لانشون كده ولانشون وساندوتش جبنة رومي. وكنا نفرح قوي لما البيبسي يجي، فاكر؟ فاكر طبعا. ايام. طب فاكرة الشبكة بقى، بما ان بقى اليومين دول والذهب مولع واسعاره فوق الخيال، فاكرة الشبكة زمان كانت ده كان بيحطوا شبكة كتير قوي، كتير قوي، وكانت علبة حمراء قطيفة كده كبيرة. لا وفي حاجة بقى أنا فاكراها، كانوا بيلموا كل الدهب بتاع العيلة ويحطوا في علبة الشبكة، يلا بقى مين يزود. وصنية كبيرة كده تقعد تلف الناس كلها تتفرج عليها. والشربات، فاكر الشربات كانت بيدلق على ريس والعروسة، مش مهم يدلق، مش مهم خالص. طب والجهاز والعفش، فاكرة بقى لو الجهاز والعفش بقى ويروحوا ينقلوا ويفرشوا، ويوم العفش ده كان بيبقى فرح. لا وفي فرح قبليه كمان، يوم التنجيد. لا لا لا، يوم التنجيد ده كان بيبقى عند بيت العروسه باين، وتلاقي مامه العروسه قاعده كده حاسه بكل فخر، ملكه متواجه. ايوه، وتلاقي بقى المراتب بقى والمخدات والشارع كله بيتفرج. لا والعفش كمان بقى اكيد برضو انت حضرتي بقى ايه، مثلا حد من قرايبكم، بنت خالك، بنت عمتك، بتروحي بقى تفرشي البيت عندها برضو. ده عايز اقول لك ان ده من احلى الاوقات، كانت الناس كلها بتبقى فرحانه قوي ومبسوطه، وتلاقي كل الناس متبرعه، يا جماعه نيجي نفرش معاكم يلا بينا. بس عايز اقول لك على حاجه، ان زمان كان الموضوع فيه بساطه، يعني مثلا كنت ايه تلاقي تلاجة واحده تيجي. لا دلوقتي في اماكن او في مناطق معينه او كرة معينه يقول لك ايه، لا ده انا اجيب تلاجتين، ده انا اجيب مش عارف اتنين ديب فريزر، ده انا اجيب اتنين مثلا تلفزيون، ده انا اجيب اتنين بوتاجاز. بس حاليا ممكن يجيبوا ميني تلاجه. لا ماشي لو ميني تلاجه بعد الاسعار دي بقى ميني تلاجه. لا بس في اماكن بتجيب بالاتنين، يعني من كل حاجه اتنين. بس والله حاليا يعني ربنا يعين الشباب كلهم ان شاء الله، يا رب كل الناس تتجوز يا رب. طب ايه رايك بقى احنا دلوقتي في الاخر بنتكلم عن ايام زمان ورجعنا فكرنا فيها وفكرنا الناس اللي بيسمعونا، حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هي اكيد حاجه حلوه، لان خلي بالك احنا لازم نحط الامور في مكانها الصح. يعني المفروض ان احنا بنحن للماضي وبنحبه قوي قوي، بس برضو احنا لازم نرضى بالواقع. الماضي بالنسبه لنا احلى ذكريات حلوه في حياتنا، لازم نحافظ عليها ولازم نرضى بيه سواء كان حلو او وحش. عارف أنا دايما أقول من أكتر الحاجات الممتعة جدا لينا إن إحنا نعيش مع الذكريات. عايز أقولك إن أنا ساعات بقعد كده ومجرد ما أنا أفتكر أيام زمان والعيلة والناس أنا بحس أنا مبسوطة قوي، كأني عديت رجعت بالزمن وبعدين برجع للزمن بتاعي تاني. عايز أقولك إن أنا بعدها بحس أن أنا مبسوطة جدا جدا، وهو ده الرضا. إحنا راضيين بالماضي وراضيين باللي جاي. عايز أقولك على حاجة بقى كمان، إن إحنا لازم نحافظ على كل العلاقات الطيبة اللي إحنا بنيناها سواء في الماضي أو في القريب شوية. العلاقات الطيبة دي هي اللي بتبقى مستمرة، هي اللي بتكمل معانا. ونسعى دايما ان احنا نعمل الحاجات اللي بنحبها بالزبط. بتحب زيارة اهلك، اجري على طول على اهلك وروح زورهم. صح. تحب تسمع اغنية قديمة ترجعك اسمعها. للذكريات اسمعها. اي حاجة تسعدك اعملها، هتطلعك من مود وحش او من مود اكتئاب. بس دايما دي نقول ان هي فترة او حاجة لحظية، وقت كده اطلع من المود وعدي. انا بسميها الحتة الحلوة الخاصة بينا احنا بس. كل شخص فينا عنده حتة حلوة بتاعته هو لوحده. تمام صح. عايز اقولك احنا كده وقتنا خلص. لا بتهزر. اه والله خلاص. خسارة، انا بحب قوي اعيش في الزمن اللي فات ده طول الوقت. ما في بقى الحلقة الجاية ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كنا معاكم معتز منصور وحنان فاروق وبرنامج هلا بالخميس. كنتم مع برنامج هلا بالخميس، قدمه لنا حنان فاروق ومعتز منصور، ويذاع لحد الساعة 3 والخميس الساعة 4.